بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 53 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. شيء من الحوادث في زمن الفترة، فمن ذلك بنيان الكعبة. وقد قيل إن أول من بناه آدم، وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام كما تقدم، وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال: ثم تهدم فبنته جرهم، ثم تهدم فبنته قريش. قلت: سيأتي بناء قريش له، وذلك قبل المبعث بخمس سنين، وقيل ب15 سنة. وقال الزهري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الحلم، وسيأتي ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. ذكر كعب بن لؤي. روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة، وكانت قريش تسمي يوم الجمعة العروبة، فيخطبهم فيقول: أما بعد، فاسمعوا وتعلموا وافهموا واعلموا، ليل ساج ونهار ضاح، والأرض مهاد والسماء بناء، والجبال أوتاد والنجوم أعلام، والأولون كالآخرين، والأنثى والذكر، والروح وما يهيج إلى بلن، فصيلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم، فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت نشر؟ الدار أمامكم، والظن غير ما تقولون، حرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا به، فسيأتي له نبع عظيم، وسيخرج منه نبي كريم، ثم يقول: نهار وليل كل يوم بحادث، سواء علينا ليلها ونهارها، يأوبان بالأحداث حتى تأوبا، وبالنعم الضاف علينا سطورها، على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها، ثم يقول: والله لو كنت في هذا سمع وبصر ويد ورجل، لتنصبت فيها تنصب الجمل، ولأرقلت فيها إرقال الفحل. ثم يقول: يا ليتني شاهد النجواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا. قال: وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 560 سنة. ذكر تجديد حفر زمزم. على يدي عبد المطلب بن هاشم الذي كان قد درس رسمها بعد طم جرهم لها إلى زمانها، قال محمد بن إسحاق: ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أوتي فأمر بحفر زمزم، وكان أول من ابتدأ به عبد المطلب من حفرها، كما حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزاني عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن طالب يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذا تاني آت فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: احفر برة. قال: قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النملة. قال: فلما بوين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره، فحفر. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. قال: وما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفنا فإن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم ما شئتم وحاكمكم إليها. قالوا: كاهنة بن سعد بن هذيم. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيها، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم، وقالوا: إنا بمفازة، وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروها حتى يكون آخرهم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. فقالوا: نعم ما أمرت بها. فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابهم: إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض لا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى أن يرزقنا الله ما أم ببعض البلاد. فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلتها انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال، فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله. فجاءوا وشربوا واستقوا كلهم، ثم قالوا لعبد المطلب: قد والله قضي لك علينا، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معها ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم. قال ابن إسحاق: وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم: ثم ادع بالماء الروى غير الكدر يسقي حجيج الله في كل مبر، ليس يخاف منه شيء ما عمر. قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلموا أني قد أمرت أن أحفر زمزم. قالوا: فهل بين لك أين هي؟ قال: لا. قالوا: فارجع إلى مرجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإن يك حقا من الله يبين لك، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع فنام فأوتي، فقيل لها: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لن تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام حافل لم يقسم، ينذر فيها ناذر لمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرث والدم. قال ابن إسحاق: فزعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، زاد الأموي ومولاه أسرم، فوجد قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش فقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وثنين هذين اللذين تنحر عندهما. فقال عبد المطلب لابنه الحارث: ذد عني حتى أحفر، فوالله لأمضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنها، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدأ له الطي، فكبر وعرف أنه قد صدق. فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جرهما قد دفنتهما، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعا. فقالت له قريش: يا أبا عبد المطلب، لنا معك في هذا شرك وحق. قال: لا، ولكن هلما إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح. قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت، فجعل لي كعبة قدحين أصفرين وله أسودين وله أبيضين، ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هبل، وهبل أكبر أصنامهم. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل، يعني هذا الصنم. وقام عبد المطلب يدعو الله، وذكر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب جعل يقول: اللهم أنت الملك المحمود، رب فأنت المبدئ المعيد، وممسك الراسية الجنمود، من عندك البطارف والتليد، إن شئت ألهمت كما تريد لموضع الحلية والحديد، فبين اليوم لما تريد، إني نذرت العاهد المعهود، اجعله لي ربي فلا أعود. قال: وضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالتين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب، وتخلف قدح قريش، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالتين من ذهب، فكان أول ذهب حليته الكعبة فيما يزعمون. ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحاج. وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب، ثم عددها ابن إسحاق وسماها، وذكر أماكنها من مكة وحافريها، إلى أن قال: فعفت زمزم على البئار كلها، وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث إسلام أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: إنها لطعام طعم وشفاء سقم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد المطلب بن الوليد عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب منها. وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا فيه، ولفظه: ماء زمزم لما شرب لها. ورواه سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب لها. ولكن سويد بن سعيد ضعيف، والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم لما شرب لها، وفيه نظر، والله أعلم. وهكذا روى ابن ماجة أيضا والحاكم عن ابن عباس أنه قال لرجل: إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إني لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن المطلب، والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه، فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا، والله أعلم. وقد قال الأموي في مغازيه: حدثنا أبو عبيد أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمزم قال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وذلك أنه جعل لها حوضين، حوضا للشرب وحوضا للوضوء، فعند ذلك قال: لا أحلها لمغتسل، لينزه المسجد عن أن يغتسل فيها. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: قوله وبل إتباع. قال أبو عبيد: والإتباع لا يكون بواو العطف، وإنما هو كما قال معتمر بن سليمان: إن بل بلغة حميرة مباح. ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود أنه سمع زرا أنه سمع العباس يقول: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة أنه سمع ابن العباس يقول: وهذا صحيح إليهما، وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها، فلا ينافي ما تقدم، والله أعلم. وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته، ثم صارت لابنه أبي طالب مدة، ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين، فاستدان من أخيه العباس 10,000 من الموسم الآخر، وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما يتعلق بالسقاية. فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء، فقال لأخيه العباس: أسلفني 14,000 أيضا إلى العام المقبل وأعطيك جميع مالك. فقال له العباس: بشرط إن لم تعطيني تترك السقاية لي أكفيكها. فقال: نعم. فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس، فترك له السقاية فصارت إليه، ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده، ثم إلى علي بن عبد الله بن العباس، ثم إلى داود بن علي، ثم إلى سليمان بن علي، ثم إلى عيسى بن علي، ثم أخذها المنصور واستبان عليها مولاه أبا رزين، ذكره الأموي. ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده. قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب فيما يزعمون نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لا ينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما تكامل بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه، وهم الحارث والزبير وحجل وضرار والمقوم وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب وعبد الله، جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز وجل بذلك فأطاعوه. وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحم ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا، ثم أتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وكان هبل على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان عند هبل قداح 7 وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر من عقل أو نسب أو أمر من الأمور، جاءوه فاستقسموا بها، فما أمرتهم به أو نهتهم عنه امتثلوه. والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل، خرج القدح على ابنه عبد المطلب، وكان أصغر ولده وأحبهم إليه، فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ما تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوها: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى يذبحها، فما بقاء الناس على هذا. وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه، فيقال إنه شج وجهه شجا لم يزل في وجهه إلى أن مات. ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز، فإن بها عرافة لها تابع فيسألها عن ذلك، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه فاذبحه، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلتها. فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة وهي السجاح فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبرها وخبر ابنها، فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسألها. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنها، قد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10، فلم يزالوا يزيدون 10 ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل. فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عنده بلا يدعو الله: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فزعموا أنه قال لا، حتى أضرب عليها بالقداح 3 فضربوا 3 ويقع القدح فيها على الإبل، فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان، ولا يمنع. قال ابن هشام: ويقال ولا سبع. ويقال: إنه لما بلغت الإبل 100 خرج على عبد الله أيضا، فزادوا 100 أخرى حتى بلغت 200، فخرج قطعه على عبد الله فزادوا 100 أخرى، فصارت الإبل 300، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فنحارها عند ذلك عبد المطلب. والصحيح الأول والله أعلم. وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح 100 من الإبل، وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب، وسألت عبد المطلب بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف، فبلغ ذلك مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال: إنهما لم يصيب الفتية. ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من الخير، ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الإبل، وأخذ الناس بقول مروان في ذلك والله أعلم. ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزهرية. قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، وهي أم قنال أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهي عند الكعبة فنظرت إلى وجهه فقالت: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن. قال: أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي يومئذ سيدة نساء قومها، فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها، فحمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم؟ ما كنت عرضت علي بالأمس. قالت له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب، أنه كائن في هذه الأمة نبي، فطمعة يكون منها، فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. سورة الأنعام الآية 124. وسنذكر المولد مفصلا. ومما قالت أم قنال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاتها من الأمر الذي رامته، وذلك فيما رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رحمه الله: عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما، ترى المهدي حين نزا عليها، ونورا قد تقدمه أماما، إلى أن قالت: فكل الخلق يرجوه جميعا، يسود الناس مهتديا إماما، براه الله من نور صفاء، فأذهب نوره عنا الظلام، وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما صار يوما أو أقاما، فيهدي أهل مكة بعد كفر، ويفرض بعد ذلكم الصيام. وقال أبو بكر بن محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي: حدثنا علي بن حرب، حدثنا محمد بن عمارة القرشي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجها مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت في الكتب، يقال لها فاطمة بنت مور الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فاستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها ثلاثا، ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت: ما صنعت بعدي؟ فأخبرها فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون فيا، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. ثم أنشأت فاطمة تقول: إني رأيت مخيلة لمعت فتلألأت بحنات من قطر، فلمأتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوه به ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري. وقالت فاطمة أيضا: بني هاشم قد غدرت من أخيكم أمينة، إذ للباهي اعتركان كما غادر المصباح عند خموده فتائل قد ميثت له بدهان، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم ولا ما فاته لتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يعتلجان، سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببنان. ولما حوت منه أمينة ما حوت، حوت منه فخرا ما لذلك ثاني. وروى أبو نعيم الحافظ من كتاب دلائل النبوة من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر عن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن ابن العباس عن أبيه العباس قال: إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فنزل على حبر من اليهود، قال: فقال لي رجل من أهل الزبور يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب، أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم، ما لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وأنا نجد ذلك في بني زهرة، فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري. قال: هل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت: أما اليوم فلا. قال: فإذا رجعت فتزوج فيهم. فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب ابن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية، ثم تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة: فلج، أي فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب. إلى حدود هذه الأسطر انتهينا من الكتاب الثاني من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير، وسنصرع إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث من كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليها وشمائله وفضائله ودلائله الدالة عليها، باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف. ترقبونا، حياكم الله.